الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح كتاب الفرائض والوصايا من مختصر القاضي أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض والوصايا. الفرائض جمع فريضة، والفرض في اللغة هو التقدير، وأما الفرض في الشرع فهو نصيب مقدر شرعا للوارث، نصيب مقدر شرعا للوارث. وتعلم الفرائض فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، ولا يكون فرضا إلا إذا لم يصلح غيره لتعلم هذا العلم. دل على مشروعية الفرائض قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وروى الحاكم وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. ولهذا سنجد أن الفقهاء يوردون الكلام عن الفرائض في منتصف الكلام عن أحكام الفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفرائض: فإنها نصف العلم. وقبل أن نخوض في الكلام عن الورثة من الرجال والنساء، ينبغي أولا أن نعرف أن الحقوق التي تتعلق بالتركة على أنواع. النوع الأول وهو الحق المتعلق بعين التركة، مثال ذلك الزكاة. الزكاة الواجبة في حياته ولم يخرجها، وكذلك الجناية التي وقعت منه، وكذلك الرهن. كل هذه حقوق تتعلق بعين التركة، فهذه لا بد أن تخرج من ماله أولا. الحق الثاني وهو مؤنة التجهيز من كفن وأجرة حفر القبر وكذلك التغسيل، أيضا هذا حق من الحقوق التي تتعلق بالتركة. الحق الثالث وهو الديون المرسلة في الذمة، كالديون التي بلا رهن. والحق الرابع وهو الوصايا في حدود الثلث لغير الوارث، إلا أن يجيز باقي الورثة، فلو زادت على الثلث وأجاز باقي الورثة ذلك أخرجت هذه من التركة. الحق الخامس والأخير وهو ما يتعلق بحقوق الورثة في هذه التركة، لا تقسم التركة على الورثة إلا بعد إخراج الحقوق الأولى أولا: الحق المتعلق بعين التركة، مؤنة التجهيز، الديون المرسلة، وكذلك الوصايا في حدود الثلث، فما تبقى فهو تركة يوزع على الورثة. والإث أو الفرائض له أركان. أول هذه الأركان وهو الوارث، والوارث هو من يحصل على نصيبه من التركة. الثاني وهو المورث، والمورث هو الميت الذي يقسم ماله. الركن الثالث وهو حق مورث، حق مورث، والمقصود بالحق المورث هو التركة. فهذه هي الأركان الثلاثة للفرائض أو للإرث. ويشترط للإرث جملة من الشروط. أول هذه الشروط تحقق موت المورث، فلا يمكن أن نورث إلا أن نتحقق أولا من موت المورث. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حكما أو تقديرا، فلا يمكن أن نورث إلا أن نتحقق من حياة الوارث ولو للحظة بعد أن مات المورث. الشرط الثالث وهو العلم بالجهة المقتضية للإرث، والمقصود بذلك هل هو هذا الوارث هل هو أب ولا ابن ولا غير ذلك، فلابد من العلم بالجهة التي تقتضي الإرث. الشرط الرابع والأخير وهو معرفة إدلائه للميت، يعني معرفة الوارث من جهة النكاح ولا هو من جهة القرابة ولا من جهة الولاء، فلا بد من تحقق هذه الشروط الأربعة للإرث. والإرث كذلك له أسباب، وأسبابه ثلاثة: نسب، والمقصود بالنسب يعني القرابة، السبب الثاني وهو النكاح، السبب الثالث وهو الولاء وهو الذي يترتب على العتق. وموانعه أيضا ثلاثة، فعندنا أسباب الإرث ثلاثة وعندنا موانع الإرث أيضا ثلاثة: الرق، القتل، اختلاف الدين. الرق والقتل واختلاف الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخى، والعم وابن العم وإن تباعد، والزوج والمولى المعتق. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن الوارثين من الرجال. الوارثون من الرجال عشرة بالاختصار وبالبسط خمسة عشر، وهم الابن الثاني ابن الابن وإن سفل، الثالث وهو الأب، الرابع وهو الجد وإن علا، الخامس وهو الأخ الشقيق من الأب والأم، السادس وهو الأخ لأب من جهة الأب فقط مع اختلاف الأم، السابع وهو الأخ لأم يعني من جهة الأم فقط مع اختلاف الأب، الثامن وهو ابن الأخ الشقيق، التاسع وهو ابن الأخ لأب، العاشر وهو العم الشقيق، والحادي عشر وهو العم لأب، الثاني عشر ابن العم الشقيق، الثالث عشر وهو ابن العم لأب، والرابع عشر وهو الزوج، والأخير وهو المعتق. فهؤلاء هم الورثة من الرجال. قال الشيخ رحمه الله: والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سفلت، والأم والجدة وإن علت، والأخت والزوجة، والمولاة المعتقة. الوارثات من النساء سبع وبالبسط عشر، وهن أولا البنت، ثم بنت الابن، وثالث الأم، ثالثة الأم، الرابعة الجدة من الأم، الجدة من الأم يعني أم الأم، الخامسة الجدة من الأب يعني أم الأب، السادسة وهي الأخت الشقيقة يعني الأخت من الأم والأب، السابعة وهي الأخت لأب يعني الأخت من الأبي فقط مع اختلاف الأم، والثامنة وهي الأخت لأم يعني أخت من الأم فقط مع اختلاف الأبي، التاسعة وهي الزوجة، والعاشرة والأخيرة وهي المعتقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب. يعني إذا اجتمع الوارثون من الرجال والوارثات من النساء فإن الأقرب يرث والأبعد لا يرث، فيرث الأب والأم والابن والبنت والزوج أو الزوجة. فإذا وجد أحد هؤلاء الستة فلا بد أن يرث ما لم يكن هناك مانع. وهنا فائدة: ابن وهي أنه إذا اجتمع كل الذكور فيرث منهم الآتي: يرث منهم الأب والابن والزوج، وأما الباقي فيسقط. وأما إذا اجتمع كل الإناث فيرث منهن الآتي: الأم والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والزوجة. طيب، الآن بنقول هؤلاء لا يسقطون بحال: الزوجان والأبوان وولد الصلب. ومن لا يرث بحال؟ قال سبعة: العبد. العبد لا يرث لأن الرق من موانع الميراث. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لا يرث بحال سبعة: العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل ملتين. من لا يرث بحال؟ العبد. العبد لا يرث لأن الرق من موانع الميراث، وهذا سبق وبيناه. قلنا إن موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل وكذلك اختلاف الدين. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: العبد. قال: والمدبر. والمدبر هو عبد وعده سيده أن يأخذ الحرية بعد موته، فهذا أيضا لا يرث لأنه عبد. قال: وأم الولد. وأم الولد هي أمة مملوكة أنجبت ولدا لسيدها، فهذه أيضا لا ترث. قال: والمكاتب. والمكاتب هو عبد كاتبه سيده مثلا على 1000 جنيه، إذا أحضرها لسيده فهو حر. فكل هؤلاء لا يرثون لأن الرق لا يجعل العبد أهلا للتملك. وكذلك ممن لا يرث: القاتل. لا يرث القاتل لأن القتل من موانع الإرث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن. وأيضا المرتد. المرتد هو الذي قطع الإسلام بالكفر، يعني كان مسلما ثم كفر، ويأخذ حكمه الزنديق. والزنديق هو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر. الأخير ممن لا يرث: أهل ملتين. كذلك أهل ملتين، يعني ملة الإسلام وملة الكفر. فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. لا يتوارث أهل ملتين. وهذا الحديث رواه أبو داود. وهنا فائدة نذكرها، وهو أن الكافر يجوز أن يرث الكافر حتى وإن اختلفت ملتهما، كالمجوسي. المجوسي يرث عابد الأصنام. لماذا قلنا الكافر يرث الكافر؟ لأن الكفر كله ملة واحدة. وهنا أيضا فائدة أخرى، وهي أن المرتد لا يرث من مرتد ولا من مسلم ولا من كافر، ولا من مسلم ولا من كافر. قال المصنف رحمه الله: وأقرب العصبات الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأبي والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأبي ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه، فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. شرع المصنف رحمه الله في الكلام عن العصبات. العصبة لغة قرابة الرجل لأبيه، سموا بالعصبة لأنهم عصبوا به، يعني أحاطوا به. وأما العصبة في الشرع من ليس له سهم مقدر من الورثة. العاصب حكمه أنه يأخذ المال كله إذا انفرد، يأخذ المال كله إذا انفرد. مثال ذلك: مات شخص وترك ابنا فقط، فإنه يأخذ المال كله. والعاصب وهذه حالة أخرى يأخذ الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض، كان مات شخص وترك زوجة وأما وأخا شقيقا، فهنا نقول الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ الثلث والأخ الشقيق يأخذ الباقي لأنه عصبة. والعاصب إن كان معه نسوة عصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين، مثال ذلك مات وترك بنات وبنين، فيأخذ الذكر مثل نصيب الأنثى مرتين. ذكر المصنف هنا أن أقرب العصبات الابن ثم ابنه، والمقصود بأقرب العصبات يعني أقواها، فأقواها الابن، فإن الأب يأخذ معه السدس والابن يأخذ الباقي، وبعد الابن ابن الابن وإن نزل، والابن وابن الابن فروع، ثم يأتي بعد ذلك الأب، هو أقرب العصبات وأقواها بعد الابن وابن الابن. لماذا؟ لأن الميت بعض من الأب وينسب الميت إلى هذا الأب، ثم بعد ذلك يأتي الجد وإن علا، والأب والجد هؤلاء من الأصول، هؤلاء هم الأصول، ثم الأقرب بعد الأصول والفروع الإخوة، فهم جزء من أبي الميت والأقرب منه. وأقوى الإخوة هم الأشقاء، فالأخ الشقيق أقوى وأقرب وأقوى من الأخ لأب، الأخ الشقيق أقرب من غيره، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم الأقرب بعد الإخوة هم الأعمام لأنهم جزء من الجد، والعم الشقيق أقرب من العم لأب، وابن العم الشقيق أقرب من ابن العم لأب. وهنا تأتي فائدة، وهي إذا لم يوجد للميت وارث أخذ المال كله المعتق. لماذا؟ لأن المعتق عصبة، فإذا كان المعتق أنثى أخذت المال كله، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الفروض المقدرة. قال والفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. قال رحمه الله فالنصف فرض خمسة، يعني أصحاب النصف خمسة: أولا البنت، فالبنت تأخذ النصف نصف التركة إذا كانت واحدة ولا يوجد ابن. قال وبنت الابن، بنت الابن إذا كانت واحدة ولا توجد معها بنت أو ابن ابن أيضا تأخذ النصف. قال والأخت من الأب والأم، يعني الأخت الشقيقة أيضا تأخذ النصف إذا كانت واحدة ولا يوجد فرع وارث، لا يوجد ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن، ولا يوجد أخ شقيق. وكذلك من أصحاب النصف الأخت لأب. قال والأخت من الأب، والأخت من الأب تأخذ النصف إذا كانت واحدة ولا يوجد فرع وارث أو إخوة أشقاء. قال والزوج إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن، الزوج له النصف نصف التركة إذا لم يوجد فرع وارث، إذا لم يوجد ابن ولا ابن ابن. قال رحمه الله تعالى: والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولدي الابن، والزوجة أو الزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن. أصحاب الربع الزوج والزوجة. أما بالنسبة للزوج فالزوج يأخذ الربع إذا كان للميتة فرع وارث، سواء كان هذا الفرع الوارث من هذا الزوج أو كان من زوج غيره، ويأخذ كذلك الربع الزوجة. الزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن للزوج الميت فرع وارث. قال رحمه الله تعالى: والثمن فرض الزوجة والزوجات إذا كان للزوج ولد أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى. يأخذ الثمن الزوجة إذا كان للزوج الميت فرع وارث. وهنا فائدة أشار إليها المصنف رحمه الله، وهو أن الزوجة أو الزوجات يشتركن في فرض الربع أو الثمن، سواء كانت هذه الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها، أنجبت أولادا أو لم تنجب أولادا. قال الشيخ رحمه الله: والثلثان فرض أربعة، البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب. أصحاب الثلث أولا البنتان، البنتان فأكثر عند الانفراد عدم وجود ابن، يأخذان الثلثان. وكذلك بنتان البنتان، وكذلك بنت الابن، كذلك بنت الابن فأكثر عند الانفراد عن المعصب، يعني عدم وجود ابن الابن، وكذلك عدم وجود الابن، وعند عدم وجود البنت. فإذا عدم ابن الابن والابن والبنت أخذت بنت الابن الثلثين عند الانفراد عن هؤلاء المعصبين. وكذلك فرض الثلثين للأختين الشقيقتين فأكثر إذا لم يوجد الفرع الوارث أو المعصب وهو الأخ الشقيق. وكذلك فرض الثلثين للأختين لأب فأكثر إذا لم يوجد الفرع الوارث أو الإخوة الأشقاء أو المعصب، والمعصب هنا هو الأخ لأب. قال رحمه الله تعالى: والثلث فرض اثنين، يعني يأخذ الثلث اثنان، الأم إذا لم تحجب، وللاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم. يأخذ الثلث اثنان الأم، وهذا في حالة إذا لم يوجد الفرع الوارث أو لم يوجد اثنان فأكثر من الإخوة من أي الجهات. ويأخذ الثلث كذلك الإخوة لأم اثنان فأكثر ذكورا أو إناثا أو هما معا، وحينئذ يتساوى الذكور مع الإناث، فتحصل الأخت لأم على ما يحصل عليه الأخ لأم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال رحمه الله تعالى: والسدس فرض سبعة، يعني يأخذ السدس سبعة. قال: الأم مع الولد، يعني تأخذ الأم السدس إذا وجد فرع وارث أو عدد من الإخوة. قال: أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. وللجدة عند عدم الأم، ولبنت الابن مع بنت الصلب، وللأخت مع الأبي مع الأخت من الأب والأم، وللأب مع الولد أو ولدي الابن، وللجد عند عدم الأبي، وللواحد من ولدي الأم. أصحاب السدس قلنا الأم مع الفرع الوارث أو عدد من الإخوة، كذلك من أصحاب السدس الأب، وهذا إذا وجد فرع وارث ذكر، وكذلك من أصحاب السدس الأخ لأم أو الأخت لأم، وكذلك من أصحاب السدس الجدة لأب أو الجدة لأم عند عدم وجود الأم، والجدة لأب عند عدم وجود الأب والأم. الخامس ممن يأخذ السدس وهو الجد، والجد يأخذ السدس عند عدم وجود الأب أو عدم وجود الفرع الوارث. السادس ممن يأخذ السدس بنت الابن مع البنت التي تأخذ النصف. السابع والأخير ممن يأخذ السدس وهي الأخت لأب مع الأخت الشقيقة التي تأخذ النصف. ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن الحجب، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.